بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. توقفنا في الدرس الماضي عند باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ممكن نقرأ من هنا؟ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه مالا لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة. نعم تفضل كمل عن عمران. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. طيب. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهب. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو ما لرفع البلاء أو دفعه. قوله من الشرك من تبعيضية، والشرك يعم أنواع الشرك، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر. وقوله لبس الحلقة، الحلقة معروفة وهي كل ما يستدير مما يلبس، سواء كان من معدن كالذهب والفضة، أو كان من الخرز أو غيرها. والخيط معلوم يستخدمه البعض لطلب جلب النفع أو دفع الضر. قال: ونحوهما، أي أن هذا للتمثيل. ثم قال: لرفع البلاء أو دفعه، أي أن مقصود هذا اللابس للخيط أو الحلقة إما للرفع أو للدفع. والرفع يكون عند نزول البلاء، والدفع يكون بعده، بمعنى أنه يمنع وقوعه. وقد يلبس، وعبارة أخرى أنه قد يلبس للوقاية وقد يلبس للاستشفاء. هذا الباب وما بعده كما تقدم معنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أو ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، من باب بيان الأبواب السابقة المتقدمة في أول الكتاب، لأن كما ذكرنا أن الأبواب السابقة هي صلب الكتاب وهي أسه ومرتكزه، وما بعدها من الأبواب إنما هي ضرب أمثلة لما سبق ذكره من بيان التوحيد وبيان ضده. وهذا الباب من أوائل الأبواب التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مثال من أمثلة الشرك. والشرك في هذا الباب من الشرك الأصغر، وابتدأ به المؤلف والله تعالى أعلم، لأنه مما تعم به البلوى، ومما يكثر عند بعض المسلمين، وقد يخفى على البعض حتى يتخذ عادة. قال: استدل طبعا المؤلف بهذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقول المؤلف الآية أي أكمل الآية، أو يكون المراد إن الاستدلال بتمام الآية، فهو يذكر الآية على أن طالب العلم يحفظ الآية فيكملها، يقول الآية أي تمام الآية. والآية كلها فيها دليل على ما ذكره رحمه الله تعالى، لكن نقف أولا مع معنى الآية أو مع معاني مفردات الآية. قوله قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال إن قل هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى من أن يقال قل يا محمد، لأن الذكر الاسم المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي من باب الأدب، وإنما يضاف إليه صفة النبوة أو صفة الرسالة، فيقال إن قل هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفرأيتم، رأى تأتي للحقيقة وللمشاهدة، وتأتي للفت النظر لمعنى معين، والمقصود هنا يعني لفت النظر لأمر يقع فيه أو وقع فيه كثير من الأمم. أفرأيتم رؤية معنوية، ما تدعون أي الذي تدعون، والدعاء هنا يشمل نوعي العبادة، نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، سواء تسألون أو تعبدون. من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى مثل معنى هذه الآية مستدلا به على بطلان عبادة غير الله عز وجل بأنها لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر، لأن العابد إنما يعبد بعبادته معبوده لأجل جلب النفع ودفع الضر. فأنت تصلي أو تصوم أو تزكي أو تسأل الله عز وجل من فضله أو تدعوه تريد جلب نفع أو دفع ضر. ولذا وإذا كان لا يملك جلب النفع أو دفع الضر إلا الله عز وجل، فيبطل بذلك عبادة كل معبود. والله عز وجل ذكر هذين الأمرين، أعني جلب النفع ودفع الضر، وأنهما ملك لله سبحانه وتعالى وحده، لا يملك ذلك سواه جل جلاله. وجاء هنا على سبيل السؤال الإنكاري: إن أرادني الله، أي أراد الله سبحانه وتعالى بعبده ضرا هل هناك من يكشفه؟ والجواب طبعا معلوم، ولذلك سكت عنه. قال: أو أرادني برحمة، والرحمة معلومة تشمل كل خير، رحمة تشمل كل خير، أي أرادني بخير. هل هن، أي هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، ممسكات رحمته، كما جاء في حديث ابن عباس وصية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذا فلا يملك جلب النفع ودفع الضر إلا الله، فمن طلب جلب النفع أو دفع الضر من غيره سبحانه وتعالى فإن هذا متهم بعقله. من يطلب جلب النفع ودفع الضر من غير القادر فهو متهم في عقله. ثم قال: قل حسبي الله، حسبي، الحسب هو الكافي، ومن يكن الله سبحانه وتعالى كافيه فإنه لا يمكن أن يصيبه أحد بضر أو بأذى. عليه أي على ربنا سبحانه وتعالى يتوكل المتوكلون. فذكر هنا التوكل في معرض أولئك الذين التفتوا إلى غير الله سبحانه وتعالى وطلبوا من غير الله وصرفوا له العبادة طلباً في جلب النفع ودفع الضر. ذكر المؤمنون الخلص الذين أعرضوا عن هذا كله وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بجلب الخير ودفع الضر. فدل هذا على أن هذه الحلق والخيوط وما شابهها بل وكل ما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى شمله معنى هذه الآية، فهو مرفوض وهو منبوذ، بل هو يدخل في نوع من أنواع الشرك. وقد يقال إن هذه الآية ذكرت في الشرك الأكبر لكنها تشمل الشرك الأصغر، لأن كل معلق لخيط أو حلقة أو نحوها من التمائم ونحوها إنما يطلب جلب النفع أو دفع الضر. وإذا كان كذلك فقد دلت الآية على أن هذا أقل ما يقال فيه أنه محرم، وقد جاءت الأدلة والنصوص الدالة على أن ذلك شرك أصغر كما سيأتي في النصوص التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. هذا معنى هذه الآية. يبقى حكم لبس الخيط والحلقة، هل هو يعني كما سألت في أول اللقاء هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ الأصل أنه من الشرك الأصغر، إلا اللهم أن يعتقد أن هذا الخيط هو بنفسه الذي يدفع الذي يدفع الضر ويجلب النفع. فإن اعتقد أنه هو الذي ينفع وهو الذي يدفع فإنه ينتقل من كونه مجرد وسيلة إلى كونه هو الذي يجلب الخير أو يدفع الشر. وهناك قاعدة في الشرك الأصغر تقول إن كل وسيلة أو ذريعة يتعلق بها العبد ويغفل عن مسببها فإنها تكون نوعاً من الشرك الأصغر، حتى إن كانت هذه الوسيلة أو هذه الذريعة أو هذا السبب سبب مشروع، حتى وإن كان سبباً مشروعاً. ولذلك الأسباب كما سيأتي على ثلاثة أنواع: أسباب مشروعة كمثلاً الصلاة سبب لرضا الله عز وجل، بر الوالدين سبب لسعة لرضا الله عز وجل، وقد تكون سبباً أيضاً في أنواع الخير، وهذا أمر مشروع أو أمر شرعي وسبب شرعي. وهناك سبب قدري، منها مثلاً أنت تشرب الماء لتدفع العطش، فالماء جعله الله سبباً لدفع العطش. كذلك يأكل المرء أكلته لدفع الجوع، فجعل الله سبحانه وتعالى الطعام هو سبب لدفع الجوع، وليس الطعام هو الذي يدفع الجوع أو الماء هو الذي يدفع بنفسه، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى سببا. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأكل الشخص أكلا عظيما لكنه لا ينفعه، أو شرب ماء الدنيا لكنه لا يرويه، فالذي جعل فيه مادة الري ومادة يعني الغذاء هو الله عز وجل. ولذلك المؤمن إذا شرب الشربة حمد الله، حمد الله على أمرين: أنه أوجدها وأعطاه إياها ويسر له شربها، وأيضا لأن الله جعل فيها سببا يعني ريه واستفادته من هذه الشربة. الشاهد أن هذا سبب. كذلك يلبس الإنسان اللباس الثقيل في الشتاء ليدفع البرد، يدفع البرد، فهو سبب وليس هو الذي يدفع البرد، فالذي يدفع البرد هو الله. ولذلك كل بلاء أو كل ضر أو كل أذى فالذي يدفعه عنك هو الله عز وجل، وكل رحمة وكل خير فالذي يجلبه هو الله عز وجل. لكنه سبحانه وتعالى جعل لنيل هذا الخير ولدفع هذا الضر جعل له سبباً، وهذه الأسباب إما أن تكون أسباباً شرعية أو تكون أسباباً قدرية. كما ذكرت من أسباب الشرعية الصلاة والصلاة مثلاً والدعاء، ومن ذلك الذكر، ذكر أذكار الصباح والمساء، تذكر الله عز وجل صباحاً ومساءً، فيتكون هذا الذكر سبباً لحمايتك وحفظك من شياطين الإنس والجن ومما قد يلحق بك من أذى. وأما السبب القدري كما قلنا مثل شرب الماء مثلا، مثل لباس اللباس لجلب لدفع البرد أو للستر أو غير ذلك من الأسباب القدرية. يبقى النوع الثالث من الأسباب وهو سبب لا قدري ولا شرعي، وهذا السبب هو ما جعله الإنسان سبباً لكنه ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً. مثاله الباب الذي نحن بصدده، فالخيط من المعلوم أنه لا يجلب نفع ولا يدفع ضر، ليس هو دواء وليس أيضاً فيه يعني قدرة على دفع الضر أو رفع الضر، وإنما هو مجرد خيط لا ينفع ولا يضر. كذلك الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، الغالب أنه لا يجلب ولا يملك جلب نفع ولا دفع ضر، فهذه أسباب غير مشروعة، أسباب ليست قدرية ولا شرعية. عبادة الأصنام كذلك ليست أسباب لا قدرية ولا شرعية. فتحصل بهذا أن الأسباب ثلاثة: أسباب شرعية وأسباب قدرية وأسباب ليست قدرية ولا شرعية. وقد تقول هنا أسباب شرعية قدرية، ممكن أن يضاف قسم رابع لكنه لا يخلو أن يكون داخلا تحت القسم الأول أو الثاني. فنقول بناء على هذا أن القاعدة تقول أن جعلوا سبب ما ليس سببا نوع من أنواع الشرك، جعلوا سبب ما ليس بسبب يكون نوعا من أنواع الشرك. فجعل الخيوط سبباً للاستشفاء والشفاء والحلق ونحوها، هذا نوع من الشرك. جعل الأصنام سبباً للوسيلة إلى رضا الله عز وجل، هذه وسيلة أو نوع من أنواع الشرك الأكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يذكر اسمه، ولا فائدة من ذكر اسمه، لكن عين أو ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه هو الراوي في رواية أخرى، قال في يده حلقة، تقدم معنى الحلقة من صفر. الصفر هو نوع من أنواع النحاس، بل هو النحاس لأنه أصفر فقيل صفر، فقال ما هذا، وفي رواية ما هذه، أي ما هذا الذي علقت أو ما هذه الحلقة. قال من الواهنة. الواهنة اختلف أهل العلم فيها، فقال أبو السعدات الواهنة عرق يأخذ في المنكب أو يأخذ في اليد كلها فيرقى منه، وقيل إنها آفة تصيب البطن. والصحيح أن الواهنة هي مورض يسمى بهذا الاسم، وما زال معلوم عند بعض الأطباء الشعبيين، الأطباء الشعبيين يسمونها واهنة، يسمونها الواهنة، وهي مرض من أنواع المرض. وقوله من الواهنة أي من أجل دفع الواهنة أو من أجل رفعها، يجوز هذا ويجوز هذا. فقال انزعها، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، نهي عن هذا المنكر، انزعها. والنزع هو الأخذ بقوة والإلقاء بها جانبا، وفي رواية انبذها، والنبذ أبلغ من النزع، النبذ أبلغ من النزع، لأن النبذ هو نزع وزيادة، نزع بقوة ثم إلقاء بها بعيد، وهو أبعد أن تدخل في القلب مرة أخرى، لأن المقصود من هنا ليس نزع الحلقة فقط أو الخيط من اليد، وإنما المقصود نزع اعتقاد تأثيرها من القلب، فإذا نبذها بعيدا فإنه حري ألا يعود إليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت لها نوعا من الضر، وذلك بأنها تزيد هذا اللابس وهنا على وهن، مرضا على ورض، مع أنه تقدم ومعلوم أيضا أنها خيط أو حلقة لا تنفع ولا تضر. فيجاب عن ذلك بأن يقال إن هذا باعتبار لابسها، فإن نجد أن من يلبس مثل هذه الأمور في الغالب أنها تؤثر عليه، فلو قطعتها ونزعتها لمرض، ولو أعادها أو عيدت إليه لا رجع إلى حالته الصحيحة، فهي باعتبار تعلقه بهذا الخيط وبذلك وبتلك الحلقة ونحوها، لا أنها هي التي تزيده وهنا. ثم قال رحمه الله تعالى: طبعا هذا معلوم، هذا التفسير معلوم لا يحتاج إلى دليل. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا حقيقة فيه يعني وعيد وتهديد وتحذير شديد من لبس مثل هذه الخيوط والحلق أو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى في جلب النفع أو دفع الضر. فقوله لو مت ولقيت الله سبحانه وتعالى وهي عليك ما أفلحت، وجاء بكلمة أبدا، وأبدا تأتي للتأبيد للاستمرار، وقد تأتي بمعنى يعني الأمد الطويل، وقد تأتي بمعنى الأمد الطويل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن القاتل نفسه وتوعده بالنار وأنه خالدا فيها أبدا. فالأبدية قد تأتي للزمن الطويل وقد تأتي للزمن المطلق الذي لا نهاية له. والمقصود هنا نقول أن هذا تهديد ووعيد لأصحاب الشرك الأصغر أنهم معذبون بعذاب مستمر استمرارا يعني طويلا، وإن كان إلى أمد وليس إلى أبد، لأننا نعلم أن صاحب الشرك الأصغر لا يكفر ولا يخرج من الملة، وبالتالي فتفهم كلمة أبدا هنا على أنها من باب أن هذا العذاب الذي يلقاه صاحب الشرك طويل، وأنه يعني قد لا يتحمله الإنسان، بل فيها نوع من يعني التحذير من الشرك الأصغر. قال المؤلف: رواه أحمد بسند لا بأس به. الحديث تكلم فيه البعض، لكن جاء من ثلاث طرق يعزز بعضها بعضا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك البصيري قال إسناده حسن، وكذلك الهيثمي قال رجاله ثقات. والحديث عموما حسن، وأيضا المؤلف رحمه الله تعالى حكم عليه وقال حديث أقل بسند لا بأس به. والشخص إذا صح الحديث عنه عنده الشخص إذا صح الحديث عنده فإنه عندئذ لا يعني لا مأخذ عليه في الاستدلال به. طبعا لا بد وأن يكون التصحيح له وجه وفق الفن المعلوم وليس ادعاء، والحديث هنا ثبت، وإذا كان كذلك فاستدلال المؤلف رحمه الله تعالى به استدلال صحيح، علما أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يعتمد عليه في الاستدلال على ما بوبه، وإنما قدم له بالآية السابقة. فيكون هذا من باب على فرض أن على فرض من يقول أنه ضعيف، فيكون هو من باب التعضيد لا من باب الاستدلال. لكنه ما دام أنه صح عند المؤلف رحمه الله تعالى وعند غيره فلا عبرة بمن اعترض عليه بأنه إيش ضعيف. ثم قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة، تعلق ولم يقل علق، لأن التعلق المقصود تعلق القلبي وليس تعلق الحسي، فإن التعلق الحسي قد يلبس الإنسان حلقة وقد يلبس أسورة، خصوصا النساء نجد أنها تلبس من الأسورة والزينة وهي تعلقها في يدها أو في عنقها، ولا إشكال في هذا، ولكن المقصود هو تعلق القلب. ولذلك لو أن المرأة علقت قلادة أو حلقة في اليد مع تعلق القلب واعتقادها أن هذا الشيء يدفع الضر أو يجلب النفع فإنها تدخل في حكم الباب، لكن كونها تعلق على الجسد فقط للزينة فإن هذا لا إشكال فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق قلبه، من علق متعلقا قلبه، من تعلق تميمة. والتميمة سميت تميمة لأنهم يعتقدون أنه يتم بها المراد، يتم بها المراد أو يتم بها المقصود. وسيأتي الكلام على التمائم في باب تالي. قال: فلا أتم الله له. هنا أيضا نهي وزجر ووعيد، لأن المؤمن دائما يحرص على أن ينال من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض له. وهذا الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بصحابته فقط، بل إنه لأمته كله. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ودعا لمن يعمل بعض الأعمال، ودعا على من يعمل بعض الأعمال. والمؤمن ينبغي أن يتعرض لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لتشمله رحمة الله، ويحذر كل الحذر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من عمل كذا خوفا من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. فهنا هذا الحديث من النوع الثاني، وهو النصوص التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها، فقال: فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، بمعنى، وجاء طبعا بنفس اللفظ من التميمة، وهذا دعاء عليه بنقيض قصده. قال له لمن تعلق تميمة، قال: لا أتم الله لك، لأن الذي يعلق التميمة يريد أن يتم أمره، فهنا دعي عليه بنقيض قصده. وهذا ورد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيته يبيع في من رأيته يبيع في المسجد فقل لا أربح الله بضاعتك، أو ينشد ضالة فيقال لا ردها الله لك. فهذا من باب النقيض أو الدعاء عليه بنقيض قصده. وقوله لا أتم الله لك هنا يدل على التحريم على أقل الأحوال، يدل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على من فعل حقا، وإنما دعا هنا على هذا من فعل هذا الفعل، فدل هذا على أن الفعل هنا محرم في أقل أحواله. وقد تقدم معنا أن هذه الأمور نوع من أنواع الشرك الأصغر، وسيأتي أيضا النص على أنها من الشرك الأصغر. قوله: ومن تعلق ودعة، الودعة هي الخرزة، وقد يقال إنها ما يعني يخرج من البحر، يعلق في الأعناق أو في الأيدي أو غير ذلك، ولكنهم اشتقوا كلمة ودعة من الدعة والسكون، من الدعة والسكون، فهو يعلق هذا الشيء من أجل أن يسكن مرضه أو يدعه المرض ويخرج منه، يجعله في دعة وسكون. فقال: فدعا عليه بنقيض قصده، فلا ودع الله له، أي لا جعله في سكون ولا في دعة، والدعة هي يعني الراحة والطمأنينة والسلامة، السلامة من المرض، فدعا عليه بنقيض قصده. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. والقول في تعلق هنا مثل القول في ما سبق. والشرك هنا إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، والأصل أنه شرك أصغر، لأن أكثر من يتعلقون أو يعلقون هذه التمائم إنما يقصدون أنها أسبابا مشروعة، وبينما هي ليست أسبابا لا قدرية ولا شرعية، فتكون وفق القاعدة السابقة نوع من أنواع الشرك الأصغر لا الأكبر. لكن هل يمكن أن تكون أكبر؟ نقول نعم. متى تكون أكبر؟ تكون أكبر إذا علقها معتقدا أنها هي بنفسها المؤثرة التي تجلب النفع أو تدفع الضر. ومن المعلوم أن إنشاء وجلب النفع بذاته أو دفع الضر إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم. بقي نقطة في قضية تعلق قلبه من تعلق، وهي قضية التعلق. من المعلوم أن القلوب تتعلق بمتعلقات مختلفة، ولذلك الإنسان قد يتعلق بمثل هذه الخيوط والحلق، وقد يتعلق قلبه بغير ذلك من محبوبات الدنيا، فقد يتعلق قلبه بمحبوب أو محبوبة، أو يتعلق قلبه بمال أو جاه أو منصب أو غير ذلك. والمرء إذا أفلت قلبه وتركه يتعلق بما يهوى فإنه قد لا يستطيع أن يرده، وذلك ينبغي الحذر من أن يتعلق قلب العبد بغير الله عز وجل. من تعلق قلبه بالله كفاه ووقاه، ومن تعلق بغيره وكله إليه وهلك من جهته. فينبغي للمؤمن أن يحذر أشد الحذر من أن يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، لا بصديق ولا بمال ولا بزوجة ولا بجاه ولا بولد ولا بغير ذلك من المحبوبات، محبوبات الدنيا الكثيرة، لأنها إذا دخلت القلوب قد لا تستطيع أن تخرجها منه. ولذلك سيأتي معنا أن بعض العباد تدخل الدنيا في قلوبهم فيهلكون من جهتها. وقوله في الحديث في الأثر لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه، أي أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا، هنا مبهم الرجل وليس في ذكره شيء، بل إن إبهامه أولى من إظهاره، لأن هذا منكر، والأصل في المنكر الستر وستر صاحبه، ولذلك قالوا رجلا أو قال الراوي رجلا. في يده خيط من الحمى، أي أنه علق في يده خيطا من أجل دفع الحمى، علق في يده خيطا من أجل دفع الحمى فقطعه، وهذا فيه تغيير المنكر باليد، وذلك ليس على إطلاقه. نقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده وله سلطة في ذلك فإنه ينبغي ألا يجاوز تغيير المنكر باليد إلى ما دونه، لأن درجات إنكار المنكر كما هو معلوم إما باليد أو باللسان، وأضعف ذلك أن ينكر بقلبه. والمقصود من إنكار المنكر هو تغيير المنكر لا مجرد إنكاره، ولذلك ينبغي على منكر المنكر أن يكون هذا المقصد، أعني تغيير المنكر بين يديه، فلا يفعل ينكر منكرا يكون سببا في استفحال المنكر، وإنما يكون بصيرا، له بصيرة وله حكمة في إنكاره لهذا المنكر. ولذلك قد يترك المنكر لا ينكره لأنه قدر وغلب على ظنه أن في إنكاره عدم زواله، بل قد يكون في إنكاره استفحالا له، فيشتغل بغيره أو التغيير بطريقة أخرى. وحذيفة رضي الله عنه لعله يعني ممن له يعني يد على هذا الرجل فقطعه وتلا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبين له سبب قطعه، ليس فقط ينكر المنكر، وإن بين له أن هذا منكر وأن هذا نوع من أنواع الشرك ولذلك قطعته. ودائما إذا أنكر المنكر مع التعليل والبيان يكون أدعى لإذهاب المنكر، أما مجرد إنكاره من غير أن يعرف المنكر عليه سبب هذا الإنكار وأن هذا منكر فإنه قد يعني لا يعني يزيله من قلبه بل يعود إليه متى تحينت له الفرصة. ولذلك ينبغي أن يبين أن هذا لا يجوز أو أن هذا باطل أو أن هذا شرك على حسب هذا المنكر. واستدل حذيفة رضي الله عنه بهذه الآية: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، وهي مع أنها في الشرك الأكبر استدل بها على الشرك الأصغر. ولعل هذا من حسن صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، حيث أنه استدل في أول الباب بآية الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وكأنه يقول هنا أن استدلالي بذلك هو له سلف، فقد استدل حذيفة رضي الله عنه وغيره بالآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فهو استدلال صحيح لا لبس فيه، والله أعلم. لقوله انزعها انبذها، فهذا من باب التغليظ، وقوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا من باب التغليظ. وأيضا يستفاد منه أن صاحب المنكر إذا كان التغليظ معه يجدي وينفع فإنه يستخدم مثل هذا. فعمران بن حسين وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانه، ويعرف أنه إذا غلظ عليه فإنه يكون أدعى يعني نزع هذه الأمور من قلبه. نعم. هنا قوله أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، هذا وهو صحابي فكيف بمن دونه؟ وقد يقال أن كيف المؤلف يقول هذا، المؤلف استدل به على ظاهر النص، وهذا استدلال صحيح. وكونه لا يفلح لأنه يعني ولم يعذر بجهله كما سيأتي أنه في مكان يستطيع أن يتعلم ويتبين. ولذلك إذا كان الإنسان في مكان قادر هو على العلم والتعلم ووصول إلى الحق لكنه قصر فإنه لا يعذر بجهله كما سيأتي. وحذيفة رضي الله عنه بين ظهراني الوحي وكان باستطاعته أن يسأل. قال فيه شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبار، يقصد قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لئن أحلف بغير الله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله مع الكذب يمين غموس، لكن الصدق مع الحلف بغير الله هنا شرك، فقارن بين الشرك وبين الكبيرة، والشرك كما هو معلوم أعظم من الكبيرة، وبالتالي فإن الحلف بغير الله مع الصدق أعظم من الحلف بغير الله مع الكذب، مع أن كلاهما عظيم، لكن المقصود هنا التفريق بين عظيم وعظيم أيهما أعظم. نعم. يعني تقدم هذا ولا نحتاج إلى تفصيل، وإنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره لأنه يستطيع أن يعرف ويتعلم، وإذا كان المرء بهذه الحال فإنه ليس بمعذور. وإذا هذا قياس أولى، إذا كانت لا تنفع في العاجلة فهي أيضا لا تنفع في الآخرة. الخامسة والإنكار الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك يعني ينكر عليه إنكارا مغلظا، وقد تقدم تفصيل ذلك. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة، من تعلق ودعة، من تعلق شيئا فقد أشرك. نعم. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، وهو الشاهد من الحديث، لأنه نوع كما تقدم من الشرك الأصغر. نعم. من ذلك أي من يعني هذا الفعل، من ذلك أي من الشرك الأصغر، وهذا أخذه من فعل حذيفة رضي الله عنه، أو من قول حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فحكم حذيفة رضي الله عنه على ذلك الفعل بأنه أشرك عندما استدل بالآية. آية البقرة هي قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ففي هذه الآية استدلال هي في الشرك الأكبر، هي في الشرك الأكبر، لكن لو أن إنسانا أحب غير الله سبحانه وتعالى محبة أقل من محبته لله، أحب عبدا محبة في بعض أحيانه قدم محبوباته على محبوبات الله عز وجل، فإنه يصح الاستدلال بهذه الآية على أن هذا نوع من أنواع الشرك، وسيأتي هذا في باب مستقل بإذن الله. عن العين أي من العين، أن تعليق الودع عن العين من ذلك أي من أجل دفع العين، وهو من التمائم الشركية. نعم. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. يعني أن تقول مثلا يعني لا تركك الله في دعاء ولا في سكون، وهذا كما ذكرنا أنه يأتي يرد في الحديث. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وعن عبد الله بن عكين مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه. رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استجى بضجيع دابة أو عرض فإن محمدا بريء منه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعقل رقبه. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى أتبع باب السابق بهذا الباب وعنون له بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم. فما الفرق بين البابين؟ الباب الأول يبدو أنه جاء به على وجه الخصوص، وهو تعليق الحلق والخيوط، وأما التمائم فهي أوسع من ذلك، فقد تكون قلائد، وقد تكون خرق، وقد تكون حلق، وقد تكون خيوط، وقد تكون أحياناً أشياء معينة توضع تعلق على الصبيان على وجه الخصوص، أو تعلق في البيوت أو غير ذلك. فإذن هذا الباب أشمل من الباب الذي سبقه. والباب الأول ذكر أنه من الشرك، قال من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما، فنص على أنه من الشرك وذكر الحكم. أما هنا لم يذكر حكما، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، وعدم ذكره للحكم هنا يدل على أن المسألة إما أن يكون فيها خلاف، وإما أن يريد من المتعلم أن يستنبط الحكم. لكن الظاهر في هذا الباب أن المسألة فيها يعني ورد فيها بعضا من الخلاف، ولذلك ترك الحكم عليها. وإلا فالتمائم هي شرك، التمائم الأصل فيها أنها شرك، لكنه لما ذكر التمائم من القرآن سكت عن الحكم هنا حتى لا يظن ظان أن هذا يدخل فيه كما رجحه هو رحمه الله تعالى. قال باب ما جاء، أي من الوعيد، ما جاء من الوعيد، أو يحتمل ما جاء من النصوص، أو ما جاء من الحكم أو الأحكام، كل هذا يعني وارد في الرقى. الرقى جمع رقية، والرقية كما قال أبو السعدات هي العوذة، العوذة هي أن يقرأ شيئا من كلام الله أو أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم أو دعاء عاما يدعو بدفع هذا المرض ثم ينفث معه، والنفث هو هواء معه شيء من الريق، هذا يسمى نفث. فالرقية إذن تكون بكلام، يعني تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تكون بدعاء عام مع النفث، مع النفث الإنسان ينفث نفثا على المكان أو على الموضع، وأحيانا قد تكون بلا نفث، بمعنى أنه كما ورد أنه يضع يده على ما يؤلمه ثم يدعو، يضع يده على ما يؤلمه ثم يدعو، أو يتلو شيئا من الآيات الكريمات. وقد يعني خص بعض الرقاة كل مرض له نوع من الآيات، بمعنى أنه مثلا إذا كان الإنسان فيه سحر فإنه يقرأ آيات السحر، وإذا كان مثلا فيه عين فإنه يقرأ آيات العين أو آيات الحسد وهكذا. فهل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك، لأن القرآن كله شفاء، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو شفاء، فإذا قرئ على المريض فإنه إذا وافق ذلك يقين من القارئ والمقروء عليه واعتقاد بالله سبحانه وتعالى وصدق التجاء إليه، فإنه قطعا يقع ومفعوله بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. أما إذا قرئ من على سبيل التجربة أو سبيل العادة فذلك قد لا ينفع. فالشاهد أن الرقية هي العوذة أو العوذة التي تقرأ، وقد كانت معلومة في الجاهلية وكانوا يقرؤون، وما زالت موجودة عند كثير من الشعوب، وهي على قسمين، إما أن تكون رقية شرعية أو تكون رقية بدعية شركية. فالرقية الشرعية هي التي تكون يتوفر فيها ثلاث شروط كما هو معلوم، أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والشرط الثاني أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا أنها هي النافعة، وزادوا شرطا ثالثا وقالوا أن تكون باللسان العربي، وذكروا اللسان العربي لأن القرآن نزل بالعربية، فإذا قرأ القرآن وهو بلغة العرب يعني كان ذلك أسلم، كان ذلك أسلم في سلامتها من الشرك أو ما قد يدخل فيها من الطلاسم أو نحوها. لكن إذا كان الشخص لا يعرف العربية فلا بأس أن يقرأ بغيرها بشرط أن يكون سالما، لأن يكون الكلام واضحا مفهوما ليس فيه طلاسم أو كلمات غير مفهومة، لأن الكلمات الغير مفهومة والطلاسم عادة تكون إما أسماء الشياطين أو تكون نداء واستغاثة بهم. ولذلك إذا قرأ القارئ ينبغي أن يكون يعني يرفع صوته إذا كان يخشى أن يفهم منه أنه مشعوذ أو نحوه، بل الواجب أن يكون المعنى واضح وأن يكون المعنى معلوم، والأكمل في الرقى أن تكون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد من الأدعية، والله أعلم. ثم قال: والتمائم. التمائم تقدم أن التميمة سميت تميمة لأنهم يعتقدون أنه يتم بها الأمر، أنه يتم بها الأمر، ولذلك قالوا تميمة. والتميمة هي والتمائم جمع تميمة، وهي كل ما يعلق أو يوضع يقصد به تمام الأمر. لقد لا يعلقها، قد يضعها تحت وسادة طفله أو في ثوبه أو شيئا من ذلك، إن هذه تميمة. أو قد يعلقها كما نرى أحيانا على السيارات أو على الشاحنات، ويعلقون خرقا سوداء معتقدين أنها يعني يدفع بها الحوادث ونحوها، فهذه نوع من التمائم وهي منتشرة عند كثير من سائقي الشاحنات. قوله في الصحيح: المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم ليس له منهج يعني واحد في قوله في الصحيح، فإما أن يقصد في الصحيحين أو أن يقصد في الحديث الصحيح أو يقصد في أحدهما، وذلك يتتبع ويعرف بالتتبع. وهنا القول في الصحيح يقصد في الحديث الصحيح لأن الحديث في الصحيحين. قال: عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. أيضا كما ذكرنا في قضية الرجل أنه لا حاجة في ذكر اسمه، فكذلك هنا لا حاجة في ذكر ذلك السفر لأنه ليس هو المقصود في الحديث، وإنما المقصود أمرا آخر. قال: فأرسل رسولا، أيضا هنا لم يذكر اسمه، ألا يبقين، وفي رواية ألا يبقين. يبقين بمعنى أنه أرسله بأن يزيل كل شيء، سواء هو الذي أزاله أو غيره، أو أنه ينبه إلى غيره بأن يزيل هذا الشيء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبقين هو بنفسه في رقبة بعير. خص رقبة البعير هنا لا لشيء إلا لأنه كان الأشهر عند العرب أنه كانوا يعلقون الأوتار والقلائد على رقاب البهائم وخصوصا الإبل، معتقدين بذلك أنه يدفع بسببها الأذى، أنه يدفع بسببها الأذى، وإلا فلو علقت على بعير أو علقت على إنسان أو على جدار أو على سيارة أو على غير ذلك فإن الحكم واحد لا يتغير. قلادة، هنا القلادة الأصل فيها كل ما يوضع على العنق فإنه يسمى قلادة، كل ما يوضع على العنق فإنه يسمى قلادة، سواء كان من خيط أو كان من ذهب أو كان من فضة أو غير ذلك، وسواء علق للزينة أو علق لغير ذلك، علق للتمام، فإنه كله يسمى ويصح أن يكون داخلا تحت هذا المسمى. قوله: من وتر، هنا وصف للقلادة أو تخصيص للقلادة أنها من أوتار، فإذا قلنا أنه وصف فلا إشكال في ذلك أن هذه القلادة من وتر، وأيضا يدخل فيها أنواع القلائد الأخرى سواء كانت وترا أو غيره، لكن إذا قلنا أنها تخصيص للقلائد فقط المحرمة أو الشركية أنها لا بد وأن تكون من الأوتار فهذا فيه إشكال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخصه لأجل أنه كان هو المشهور، فإن العرب كانوا إذا أخلولق الوتر، والوتر هو وتر القوس، القوس عبارة عن خيط وعبارة عن حديدة تعلق بهذا الخيط وتشد ثم يرمى السهم، فهذا الخيط من القوس قد يبلى ويخلولق، بمعنى أنه يقدم ويتقادم فيضعف، فإذا ضعف لا يرمونه وإنما يأخذونه ويعلقونه على الإبل قصداً أن هذا سبب لدفع العين، وهذه هي التميمة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وصفاً لتلك الحالة، فيقاس عليه كل ما شابهه. أيضاً عندما يقال أنه يعني من لا يجوز، هل يقال أنه لا يجوز تعليقه على البهائم؟ ولو كان الأمر كذلك أيضاً لا كان في هذا إشكال، وهو أن الناس بحاجة إلى تعليق القلائد على البهائم، لأنهم يستخدمونها يجرونها منها ويربطونها في أعناقها حتى لا تهرب أو حتى لا تضيع، فالناس بحاجة إلى تقليد البهائم، هذه تقليد البهائم القلائد، ولذلك فيخص الحديث بأن المقصود القلائد التي تعلق من الأوتار في ذلك الحين، ويقاس عليه كل ما من شأنه علق لأجل هذا الغرض أو لهذا السبب وهو من أجل دفع العين. ويستثنى من ذلك ما تعلق به ما يعلق على البهائم من أجل الاستنفاع بها، إما حبسها أو تعليقها بمعنى تثبيتها أو نحو ذلك، وأحيانا يستخدمونها في ركوب الخيل ونحو هذا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح تعليق الأوتار على تعليق القلائد على البهائم أو على الخيل، فدل هذا على أن المقصود هنا هو ما كان يفعله المشركين في ذلك الوقت. فقد جاء عند أبي داود والنسائي: اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. جاء عند أبي داود والنسائي: اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. فخص أو بين هذا الحديث النهي الوارد في حديث أبي بشير الذي معنا، قال: إلا قطعت، وهذا أيضا من تغيير المنكر. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكفار التمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث حديث مسعود أصل في الباب، وهو قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقال إن لهذا الحديث قصة، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى على زينب زوجته قلادة فقال: ما هذه؟ قالت: هذه من أجل العين، أو قالت: كانت عيني تنطف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فرق لي. فقطعها ابن مسعود رضي الله عنه وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقوله هنا إن الرقى، أي الرقى الشركية المحرمة لا الرقى الشرعية، فالرقى الشرعية قد ثبت في السنة في أحاديث مستفيضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرقي نفسه، وكان يرقي نفسه في الغالب بعد الصلوات، وأمر بالرقية ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام ورقته عائشة رضي الله عنها. فالرقية إذن مشروعة ومأمور بها، فتعين هنا أن يكون قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه المقصود به الرقى الشركية لا الرقى الشرعية. والتمائم كما تقدم الكلام عليها، والتمائم لا تكون إلا شركية، التمائم لا تكون إلا شركية. وأما ما جاء في تعليق التمائم من القرآن فسيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. قوله والتولة، التولة شيء يصنعه السحرة، نوع من أنواع السحر يفعله السحرة، وغالبا يستخدمه النساء يطلبن بذلك التحبيب إلى الأزواج، وقد يستخدم على الضد من ذلك فيكون للتفريق بين الزوجين. فإذا كان تفريقا إذا كان يعني تحبيبا للزوجين فهنا هو أيضا يستخدمونه ليأخذونه من السحرة، ويسمى يعني سحر التفريق وسحر إيش. نعم قال والتولة شرك، التولة نعم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك هنا المقصود به أنه شرك أصغر، أنه شرك أصغر وليس شركا أكبر. وقد يقول قائل وما دليل ذلك؟ فنقول إن هذا كما هو معلوم من النصوص السابقة، الحديث المتقدم، وأيضا سياق المؤلف رحمه الله تعالى واستدلال حذيفة بالآية السابقة تبين أن هذا من الشرك الأصغر. والشرك قد يطلق في النصوص فننظر إلى نوعه من حقيقة الشرك المذكور. ثم إن قوله شركنا قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها هي التي تنفع بنفسها. هذه نعم التمائم قال شيء، هذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى، والمصنف رحمه الله تعالى قليلا ما يعلق على النصوص، وإنما دوره رحمه الله تعالى في التصنيف والتبويب والاستنباط الأحكام في المسائل. فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، أي من أجل دفع العين، وهو كثير عند النساء يعلقون التمائم على الطفل. لماذا؟ لأن الطفل غالبا تلحقه أعين الناس، والناس يعجبون بالطفل، وإذا ذلك إذا رأيت طفلا قد يشد انتباهك، وخاصة إذا كان الطفل يعني جميلا أو وسيما فإنه يلفت الأنظار، فتخشى الأم على طفلها أن تصيبه العين فتعلق عليه هذه التميمة، فكثرت على الصبيان من هذا الوجه. فقال يعلقونها، يعلق على الأولاد عن العين، أي من أجل دفع العين. لكن إذا كان المعلق من القرآن ذكر أن السلف اختلفوا فيه. قبل هذا في قضية تعليق التمائم على الأولاد، هل يقال أن مثلا بعض النساء قد تلبس ابنها لباسا يدفع أنظار الناس، أن تلبسوا لباسا رثا أو لباسا غير ملفت، هل هذا من التمائم أو يلحق بالتمائم؟ الصحيح في هذا أنه لا بأس به، هذا سبب مشروع، سبب شرعي، ليس بشرعي، بل هو سبب قدري. وسبب قدري فإن العين تلحق الشيء الجميل، الشيء الحسن، الشيء الملفت، فإذا حول هذا الشيء الحسن إلى غير ملفت فإن العين لا تلحقه ولا تنظر به، بل قلت لا تلتفت إليه، فهو سبب قدري. ولذلك روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى طفلا وسيما فقال دسموا نونته، والنونة هي التي يعني الحفرة التي توجد في أسفل الخد تزيد الطفل أو الشخص جمالا، فقال دسموا نونته، أي سودوها حتى لا يلحقه تلحقه العين. فإذا كان الأمر كذلك إنه لا بأس به، بل هذا من الأسباب الكونية، الأسباب القدرية. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، تعليق التمائم من القرآن طبعا يقصد بالقرآن ليس المصحف نفسه الذي يعلق، وإنما تعلق الآيات، وقد يعلق المصحف أحيانا، لكن الغالب أنهم يكتبون شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى ويجعلونه في غلاف أو في ورقة أو في جلد أو في غير ذلك، ويعلقونه على الأشخاص أو الأطفال أو البيوت أو نحو ذلك. فقال هذا رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه من أولئك الذين لم يرخصوا ابن مسعود رحمه الله تعالى وتلامذته كما سيأتي. وتفصيل المسألة في هذا أن نقول أن يعني مما ذكر عنه من السلف أو من الصحابة رضوان الله عليهم أو نسب إليهم الترخص في تعليق التمائم من القرآن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يثبت عنه أنه كان يكتب القرآن ويعلقه على الأولاد، لم يكن كذلك، وإنما غاية ما كان يفعله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يكتب القرآن على اللوح ويعلم التلامذة والصغار، يعلمهم الكتابة والقراءة وقراءة القرآن، فهو يكتب على لوح ويمحوه، وهي الطريقة المعلومة عند بعض المتقدمين وأيضا موجودة عند البعض. وأما عائشة رضي الله عنها فكذلك لم يصح عنها أنها كانت ترخص في التمائم من القرآن، وغاية ما صح عنها ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى عنها أنها سئلت عن التمائم فقالت: التمائم شيء كانوا يعلقونه من أجل العين. سئلت عن التمائم فقالت: التمائم شيء كانوا يعلقونه عن العين. فدل هذا على أن فظن البعض أنها بهذا تجيز تعليق التمائم من القرآن، والصحيح أنها لا، وأنها أن قولها هذا لا يدل على الجواز، فغاية ما فيه ذكر وصف للتمائم لا ذكر حكم التمائم، ولذلك لا يصح نسبة يعني القول بجواز تعليق التمائم من القرآن لعائشة رضي الله عنها ولا لابن ولا لعمر بن عبد الله ولا لعمر بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وأما ما ذكر من الروايات عن المتأخرين قالوا إنه روي عن أبي جعفر الباقر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورواية عن ابن حجر وغيره، فهذه الروايات قد تكون مبنية على مثل ما ذكرت، لكن المانعين لذلك كثير من الصحابة، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وجماعة كثيرة من التابعين، منهم أصحاب مسعود كما سيأتي في آخر الباب، وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم المتأخرون بهذه الرواية واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه على أن تعليق التمائم كله ممنوع أو كله من الشرك سواء كان أو كله محرم سواء كان من يعني القرآن أو غير القرآن. والأولى والأقرب والأصح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن يقال إن التمائم كلها ممنوعة أو كلها محرمة، ولا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غيره، وذلك لأن الحديث الذي ذكر فيه التمائم هو من رواية ابن مسعود، الحديث الذي ذكر فيه تحريم التمائم وأنها من الشرك هو من قول ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه قوله أن تعليق التمائم من القرآن أنه لا يجوز، والأخذ بفهم الراوي أولى من الأخذ بفهم غيره، لأنه هو الذي حضر الحديث وهو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فهمه أقرب من فهم غيره، ولذلك يعني لا يقال إن تعليق التمائم من القرآن من الأمور المحرمة أقل ما يقال فيه إن لم يكن شركا. كذلك يؤيد هذا أن القاعدة الشرعية في سد الذرائع أن كل وسيلة أو ذريعة يتطرق بها إلى الشرك فإنه تمنع أو هي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد ذرائع الشرك فنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنها وسيلة إلى الشرك، ونهى عن الصلاة عند المقابر لأنها وسيلة، فكل وسيلة تؤدي إلى الشرك أو تؤدي إلى المحرم فإنها تأخذ نفس الحكم. كذلك مما يؤيد تحريمها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له وأمر بالرقية، ولم يروى عنه في حديث واحد أنه أمر أو دل أو أرشد إلى تعليق التمائم من القرآن. فمن أين نأتي بحكم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة؟ كذلك يعني يقال إن هذا لو كان جائزاً لاشتهر عند الصحابة رضوان الله عليهم، لو كان ذلك جائزاً لاشتهر عند الصحابة رضوان الله عليهم، خصوصاً وأن الناس بحاجة إلى الدواء، أن الناس بحاجة إلى الدواء، والرقية نوعاً من أنواع الأدوية. ويعني ممكن أيضاً يقال إن أقل ما يقال في تعليق التمائم من القرآن إن الحكم متردد بين الجواز والتحريم، وما كان كذلك فالأولى تركه. فدلت هذه الأمور على أن يعني الصيرورة إلى أن تعليق التمائم من القرآن وتحريمه هو الأقرب، خصوصا أن المعلق عليه غالبا أنه يكون من الصبيان، والصبي قد يعني لا يؤمن عليه من أن يدنس كلام الله سبحانه وتعالى فيقع عليه شيء من النجاسات أو يدخل فيه في دورات المياه أو غير ذلك. فإذا كان كذلك فإن الأولى منعه. وخلاصة الأمر أن نقول إن التمائم كلها ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غيره. وقول نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. يعني المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين أن الرقى تنقسم إلى قسمين كما تقدم، رقى مشروعة ورقى غير مشروعة. وقال رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم معنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أنه حديث عمران بن حصين قال ما دفع كذا، قال حديث حدثناه الشعبي، قال محمد قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين وحمى. وقلنا أن هذا التقدير على تقدير إيش؟ محذوف، وأن يقال لا رقية أنفع أو لا رقية نافعة أو أنفع ولا أجدر ولا أكمل من الرقية من العين والحمى، وليس المقصود بذلك الحصر، والله أعلم. يعني التيولة تقدم الكلام عليها، وهي نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر التي كان يصنعه وما زال يصنعه السحرة لجلب محبة الزوج أو عكسها. وهذا تفسير المؤلف رحمه الله تعالى هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، كما أخرج ذلك عنه ابن حبان رحمه الله تعالى. لكن قوله من الشرك هو سحر، كيف يكون من الشرك؟ أيضا السحر هو نوع من الرؤية، أن السحرة يستعينون بالشياطين، والسحر لا يقع إلا عن طريق الشياطين، ولذلك فهو نوع من أنواع الشرك. كذلك قد يقال إن التولة، يعني إرادة المؤلف رحمه الله تعالى للتولة هنا معلقتها هي من السحر، فلماذا أورادها في باب التمائم؟ نقول هناك يعني علاقة بينها وبين التمائم، لأنه يقصد بهذا جلب النفع أو دفع الضر، وكذلك التميمة يقصد بها جلب النفع ودفع الضر، وذلك ذكر التولة في هنا. نعم، بقي أن يقال فيما تقدم، يعني نجد أن البعض أحيانا أو أنه جرت عادة الناس على ما يسمونه بلبس الدبلة، والدبلة هي الحلقة التي يلبسها الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وتسمى هي علامة على الزواج، وهي من نوع معين وتساق على طريقة معينة، والأصل فيها أن الأصل في لبسها عند المسلمين أنه حادث ومبتدع، لأن ومجيئه إنما جاء عن النصارى، فالنصارى إذا أراد الشخصان أن يتزوجا ذهبا إلى القسيس فيعمدهما ويقول باسم الآب والابن وروح القدس ويضعه في الوسطى، وهذا نوع من التشريك وعقد الزواج على عقيدتهم، عقيدة التثليث، ولذلك فأخذها المسلمون عنهم. فمن اعتقد يعني هذا التثليث فلا شك أن ذلك كفر، لكن المسلمين لا يعتقدون ذلك، المسلمون موحدون، فيتكون فيها نوع من التشبه بالمشركين، يكون فيها نوع من التشبه في المشركين. لكن قد يقال إن المسلمين يعني كثرت عندهم وجرت عاداتهم على ذلك، فهي انتقلت من كونها خاصة بالمشركين إلى كونها يعني عامة يلبسها المشرك وغير المشرك، المشرك والمسلم. والشيء إذا انتقل من كونه يعني لباسا خاصا أو ملبوسا خاصا ينتقل من كونه مشابهة إلى أنه يعني إباء مباح. نقول أيضا يبقى قضية ما يعني يلبسها الشخص لأجله أو الزوجان لأجله، فأحيانا وغالبا تلبس لأجل جلب المحبة ودفع المضرة، وأنه ما دام أنه لابسا أو هي لابسة لهذه الدبلة فإن الزواج سيتم وسيبقى ولن يفترقا، وإذا نزعت فإنه دليل على افتراقهما وطلاقهما. فإذا كان هذا مصاحبا لهذا الاعتقاد فهي نوع من التمائم، فهي نوع من التمائم، والأولى يعني تركها ولا حاجة لفعلها والله تعالى أعلم. كذلك ما يعني يوجد في بعض الصيدليات، يوجد عند البعض أنهم يضعون إسوارة على اليد يعتقدون أنها تنظم الدم، تنظم الدم وأنها تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى، فهل تأخذ حكم التمائم أم أنها من باب الاستشفاء والطب؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه حديدة، إذا كانت حديدة مجرد حديدة فالحديد ليس محلا للدواء، ولم يعهد أن الحديدة تكون دواء أو يكون بها استشفاء، وبالتالي فتكون في هذه الحال نوعا من أنواع التمائم، لعل هذا الأصح في مثل هذا. وإن قال من قال أن هذه تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، فنقول أولا يجب أن يثبت بقول طبيب مسلم ثقة مأمون له حظ من النظر وله حظ من معرفة الشرع، إذا قال ذلك فننظر أيضا إلى لبسها، هل لبسها لا محظور له في الشرع؟ فإذا نظرنا وجدنا أن يعني هناك ما نهى الشرع عنه وهو تعليق الحلق، وبالتالي فإن تعليقها مثل تعليق الحلق فتكون وسيلة إلى الشرك، وبالتالي نقول إذا كانت وسيلة أو ذريعة يتطرق بها إلى الشرك فإنها تحرم، فأقل ما يقال فيها الحرمة وأنها حرام إن لم تكن شركا والله تعالى أعلم. وأما الحديث أحمد قال روى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال يا لي قال لي أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع يا رويفع، تقدم لنا أو معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ، وكان رديفه، وهذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وقوله لعل الحياة تطول بك، المعنى أن الحياة ستطول بك، لأن لعل تأتي للتحقيق وتأتي للترجي، والمقصود بها هنا التحقيق، أن الحياة تطول بك. وفعلا قد طالت الحياة برويفع رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على أن هذا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن رويفع ستطول به الحياة، فعمر رضي الله عنه وأرضاه. قال لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس، وقوله فأخبر هنا الأمر للوجوب، الأصل الأمر للوجوب، خصوصا إذا كان الإنسان لا يعرف الحق غيره أو لا ليس هناك من يجهر بالحق غيره فإنه يكون الأمر متعينا في حقه، وقد يكون يتعين في حق الأمة كلها. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية اختلفوا فيه ما المقصود بعقد اللحية. ولو رجعنا إلى ما كانت تفعله العرب، فإن العرب كانت تفعله لعدة أمور، كانوا بعضهم يفعلونه في الحروب بتعقيد اللحية بطريقة تجعل من ينظر إلى الرجل يخاف منه ويهابه على سبيل التشويه والتخويف، فإذا رآه أو رؤية في الحرب خيف منه، فتكون سبباً يعني إزعاج العدو، وسبباً أيضاً في هزيمة العدو. وهذا نوع من أنواع يعني نوع من أنواع المحرمة والمنهي عنها. وأحياناً قد يكون عقد اللحية للتجمل والتزين، فيكون فيه تشبه بالنساء. وأحياناً قد يعقد اللحية لغير ذلك، قد يعقد لحيته لغير ذلك. والنهي في هذا هو لأجل مشابهة المشركين، لأجل مشابهة المشركين، سواء كان للزينة أو كان للتخويف، فإنه محرم كله، فإنه محرم كله. أو تقلد وتراً، تقلد بمعنى علق، جعله قلادة، وتقدم الكلام على هذا. قال أو استنجى برجيع دابة. الاستنجاء إنما يكون بالماء، والاستجمار يكون بالتراب أو بالحجارة أو بما شابه ذلك. وقوله برجيع دابة، رجيع الدابة هو روثها، وقد جاء معللا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى بالجن فطلبوا منه أن يجعل لهم طعاما لهم ولدوابهم، فقال كل عظم وجدتموه أوفر ما تجدونه لحما، وكل روث فهو طعام لبهائمكم، فجعل العظام التي يلقيها الناس تكون أوفر ما تكون لحما لهم، فذلك العظام هي طعام الجن، فلا يجوز الاستنجاء بها، وكذلك الروث هو طعام لبهائمهم فلا يجوز الاستنجاء بها. قال أو عظم، فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. كلمة بريء هنا وبراء تدل على أن هذا الفعل من الكبائر، لأنه كما هو معلوم أن كل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب، كل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما قرره أهل العلم. وقوله برئ منه على ظاهره، برئ منه أي على ظاهره. أما قول بعضهم أنه بريء من فعله فهذا تأويل لا ينبغي، ولأهل العلم في ذلك يعني مناحي، منهم من يعني أوله وقاله بريء من فعله، ولا نقول بريء منه لأن ذلك يقتضي كفره. وذهب البعض الآخر أنها نبقيها على وضعها، أو أن نقول أنها بريء منه أي بريء من الشخص نفسه، وهناك من يقول أنه نتركها على ما هي عليه ونمرها كما جاءت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصيح وبليغ ومن أفصح العرب وأبلغهم، ولا يعجزه أن يقول أنه بريء من فعله لو أراد أن يقول ذلك، لكنه لما اقتصر على هذه الكلمة دلنا ذلك على أنه يريد هذه الكلمة بعينها، فصرف هذه الكلمة إلى غيرها تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وقول بخلاف ظاهر النص، ولذلك تبقى على ظاهرها. وهذا هو الأسلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من السلف، وليس في هذا الحديث فقط، بل في كل حديث شبيه بهذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على من أتى عرافا أو من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأولى ترك هذه اللفظة دون أن يقال كفر بمعنى أنه كفر أصغر أو كفر أكبر، لأنها أدعى لمقصود بذلك الزجر والنهي والوعيد. ولو جئت إلى شخص يغش وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ومعنى ليس منا أي أن فعلك هذا ليس من فعلنا، لكان أخف في يعني إزالة المنكر مما لو قلت ليس منا، فقد يظن وقد يعني يرد على نفسه أنواعا من الظنون التي تدفعه لهذا الفعل وتبين له يعني أن هذا الفعل قبيح. من قطع تميمة من إنسان، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه أو نعم، قال من قطع تميمة، التميمة معروفة، من إنسان كان كعدل رقبة. هذه فيها إشكال، وهو كيف يذكر حكما دون أن يكون لذلك مرتكزا من كتاب أو سنة. نقول هذا من باب إيش؟ من باب القياس، والقياس نوع من الاستدلال، فقاس عتق الرقبة من الشرك على عتق الرقبة من الرق، بل إن قياس عتق الرقبة من الشرك أولى من عتق الرقبة من الرق، فغاية ما يعني يحصل في العتق من الرق إذا أعتق شخص عبدا فغاية ما فيه أنه ينتقل من العبودية إلى الحرية، لكن إذا أخرجه من الشرك واعتقه من الشرك فإنه أنقذه بفضل الله سبحانه وتعالى من الشرك، أنقذه من الشرك، فيكون هذا من باب قياس الأولى، وقياس الأولى من الأدلة المعلومة. وكذلك هنا قال وقال عن إبراهيم، إبراهيم التيمي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا يكرهون، أي كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التمائم كلها، والكراهة في عرف السلف هي كراهة التحريم، الكراهة في عرف السلف هي كراهة التحريم، وتقسيم الكراهة إلى قسمين، كراهة تحريم وتنزيه، إنما كانت عند الفقهاء المتأخرين. فقوله كانوا يكرهون أي كانوا يحرمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا فيه شاهد لما ذكرته لكم من تحريم التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره، والله أعلم. تفسير الرقى والتمائم، تقدم تفسيره نعم، وتفسير التولة قول المؤلف رحمه الله تفسير كذا تفسير كذا، لا يقصد معناه وإنما يقصد الاستدلال بها. فتفسير الرقى والتمائم أي حكم الرقى والتمائم وحكم التولة، وهو المقصود من ذكر الباب. نعم. أنها من الشرك، طبعا الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر كما تقدم، ويقصد من الشرك يعني أن هذه الثلاث اللي هي الرقى والتمائم والتولة، طبعا يقصد الرقى الشركية وليست الرقى الشرعية. أن الرقية نعم، هذا استثناه من المسألة السابقة، أن الرقية بالكلام الحق، وضد الكلام الحق الكلام الباطل أو الكلام المجهول، وذلك إذا لم يكن الإنسان يعني يعرف شيئا من القرآن أو مما ورد في السنة فإنه كما تقدم يعني له أن يرقي بما هو معلوم الشيء الحق. من العين معروف هو الحمى أو الحمى والحمى كما تقدم، ليس من ذلك أي ليس من الأمور المحرمة أو الرقية الشركية. أن التميمة إذا كانت نعم، هذا تقدم الكلام عليه نعم. الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواء من العين من ذلك نعم. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، تبرأ منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كبيرة، لكن من المعلوم أن قوله أن تعليق الأوتار على الرقاب أو على غير ذلك أنه ليس كفرا، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يصير إلى تأويله بأنه تبرأ من فعله لا من الفاعل، لأنه لو قال أنه بريء منه لمعنى ذلك قد يفهم منه أنه كافر بذلك، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، فقالوا إنه بريء من فعله، لكن قلنا إنه ينبغي تركه على ظاهرها وهو الأسلم، إلا أن يكون الإنسان في بين طلبة علم يفهمون ذلك فيقول إن قوله بريء منه أي أن المقصود هنا التهديد والوعيد وليس القول، يعني ليس الحكم عليه بالكفر، ليس الحكم عليه بالكفر، فتفسر عند من يفهم التفسير، أما عند عامة الناس فإنها تترك. يعني كون المؤلف يقول فضل ثواب، مع استدل طبعا بقول سعيد بن جبير، وتقدم أن استدلال سعيد بن جبير هو من باب القياس، والقياس باب من أبواب الاستدلال، فيكون قول المؤلف فضل ثواب من قطع تميمة هنا استدلال صحيح، لأنه قياس الأولى، وعتق الرقبة لا شك في فضله وكماله، فإذا كان كذلك فعتق الإنسان من النار بمنعه من الشرك من باب أولى وأعظم وأفضل. يعني وليس مراده جميع الصحابة رضوان الله عليهم ولا جميع التابعين، لكن كما تقدم يعني نعم. كم بقي من الوقت؟ تبون نقف؟ تكون فرصة ولا نكمل؟ نأخذ باب جديد لنكمل نقف. طيب بقي 12 دقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل بعد المغرب بإذن الله.